بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فإنا نشكر الله عز وجل. أولا نشكر الله عز وجل الذي قال عز من قائل سبحانه وبحمده: وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإنا نطمع في زيادة ربنا عز وجل. وبعد، فإنا في هذه الدقيقة إن شاء الله نتوجه بالشكر. أولا ما نتوجه بعد شكر الله عز وجل إلى مديرية أبواب شمال سيناء. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا. وسجرت مساجدنا لاستقبال علماء الدعوة من الله عز وجل، علماء الإسلام الأفاضل، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونشكر يعني الشيخ الصادق جزاه الله خيرا وشكر الله له نصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما بدلت أو غيرت آياته شلت يد الجاني وشاه المعتدي. ولد الحبيب وبين عينيه الهدى ترنو إليه العليا بطرف ساهدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد. قد لامني فيه العزول ولو درى نعم الغرام به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى نسله وزريته الطيبين الطاهرين وعلى كل صحابته الغر الميامين وعلى من سلك طريقه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، ف فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل أهالي شمال سيناء أرحب بالعالم الرباني فضيلة الدكتور الشيخ ياسر برهامي المشرف العام على موقع صوت السلف وهو غني عن التعريف، وأرحب بفضيلة الشيخ شريف الهواري كبير الدعاة السلفيين وكبير القضاة الشرعيين بالأسكندرية، كما أرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ يحيى الصافي. مرحبا بحضراتكم وأنرتم سيناء، وخطواتكم مباركة إن شاء الله عز وجل، وفي ميزان حسناتكم يوم أن تلقوا الله سبحانه. أيها الإخوة الكرام، دعوتنا هي العودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة حتى تنطبق علينا الخيرية التي اتصفوا بها قديما: كنتم خير أمة أخرجت للناس. عقيدتنا هي الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وإفراده بالعبادة، وهذا هو معنى قول المؤمن في النفي والإثبات: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عبادتنا الدعوة إلى الطريق الموصل إلى الله سبحانه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في المجتمع كله هدفنا من المجتمع أن نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ومن صار على دربهم رضوان الله عليهم أجمعين. تحكيمنا إلى شرع الله عز وجل امتثالا لقول الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، وفي قراءة حكما لقوم يوقنون. الهدف من كل ذلك هي دعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل وإفراده سبحانه بالعبادة، وطريقنا هو الموصل إلى الجنة إن شاء الله رب العالمين. إذا كان هذا هو الهدف وتلك هي الدعوة، فمعا إلى جنة رب العالمين. ولنبدأ بمحاضرة فضيلة الأستاذ الدكتور ياسر برهامي، وعنوانها: ومكر أولئك هو يبور. فتفضل شيخنا جزاك الله خيرا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالمؤمن دائما مرتبط بكتاب الله عز وجل، يربط واقعه بما يقرأه ويسمعه من آيات الله سبحانه وتعالى، ويعيش بها ويعيش لها كذلك. يعيش بها يزن نفسه ويزن من حوله، ويتخذ المواقف بناء على ما تنير له آيات الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وواقع المسلمين اليوم واقع حساس للغاية، ومرحلة خطيرة تمر بها أمتنا هي في مخاض ولادة حياة جديدة تختلف عما مضى، ولا بد وأن نكون مشاركين في المعاونة والمساعدة لأمتنا على أن تكون حياتها الجديدة أفضل مما كانت قبل ذلك، ولن تكون إلا إذا عادت إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك من يمكر بهذه الأمة، وهناك من يريد لها السوء، فإن أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين كما وصفهم الله عز وجل: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لذلك يمكرون بالمؤمنين، ويحتاج أهل الإيمان في مقاومة هذا المكر ومدافعته إلى أن يستحضروا ملك الله سبحانه وتعالى، وعزته وقهره، حتى يحققوا التوكل على الله كما أمرهم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أحببت أن يكون لقاؤنا حول آيات من كتاب الله في وسطها آية أو بعض آية تنبئنا عن نهاية المعركة الحالية بين أهل الإيمان من جانب وأهل الكفر والنفاق من جانب آخر، وهذه الآية التي تضمنت قول الله سبحانه وتعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وإن كان ما قبلها وما بعدها يرشدنا إلى تحقيق اليقين بهذه النتيجة الحتمية إذا شهدنا ملك الله عز وجل وتفكرنا وتدبرنا. فأحببت أن أبدأ حديثي بتلاوة الآيات من سورة فاطر، ثم نحاول أن نعيش في ضوئها هذه اللحظات التي نجتمع فيها في بيت من بيوت الله. جزى الله عز وجل كل من أعان على هذا الاجتماع في بيته خيرا، حتى أو عسى أن نكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران: هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. عندما يمكر أهل المكر ويحاولون الصد عن سبيل الله بالكذب والزور والبهتان يظنون أنفسهم يقدرون يظنون الأمور في أيديهم. فأمرنا ربنا عز وجل أن نتفكر في الكون من حولنا لنشهد عجز البشر وفقرهم وضعفهم وأن الملك لله لا شريك له. مظاهر ملكه لو تأمل الإنسان فيها أيقن يقينا تاما أنه لا يمكن أن يشركه أو يعاونه أو ينازعه أحد فيما هو ملكه سبحانه وتعالى، فيما يدبره من الأمر لا يمكن حتى أن يدعي لنفسه مشاركة في ذلك. حين يعلم الإنسان هذا فإنه أبدا لن يخاف من من يمكر ممن يصد عن سبيل الله، ولن يشك في النتيجة الحتمية التي حكم الله عز وجل بها، يقص الحق وهو خير الفاصلين، وأن نهاية المطاف لصالح الحق، أن نهاية المطاف سوف يظهر الحق ويزهق الباطل. تأمل معي في قوله عز وجل: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. حركة الريح من يدبرها؟ من الذي يجعل هذه الريح الباردة والأخرى الحارة؟ من الذي يدبرها؟ أجهزة المخابرات، أجهزة أمن دولة من الدول، قرارات ملكية، قرارات رئاسية، جيش عرمرم. من الذي يرسل الرياح؟ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا ترون قوة من القوى في العالم تقدر على أن تثير السحاب، أن تأخذ هذا الماء من سطح البحار والأنهار وبخار الماء المتصاعد من أنفاس الناس ومن النبات، تحمله الرياح ثم تكثف هذا الماء حتى يصير سحابا. ترون دولة من الدول أو رجلا من الرجال أو ملكا من الملوك أو رئيسا من الرؤساء أو أميرا من الأمراء يمكن أن يحدث نفسه بأن له مشاركة في إثارة السحاب. الملك لله وحده، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. هل يشترك أحد مع الله عز وجل في ذلك؟ يساق السحاب ويمطر ما أمر الله عز وجل به من المطر على أرض ميتة، أرض مادتها ميتة، مادتها تراب، فيها بذرة توشك أن تموت، معظم ما في البذرة أيضا أشياء ميتة، لكن فيها جنين حي بقدرة الله عز وجل. ينزل الماء من السماء فإذا بهذا الجنين الصغير الذي لا يرى إلا بالمجهر، جنين نبات القمح، جنين نبات الأرز، جنين أي نبت من النبات الموجود داخل البذرة التي عامتها مادة غذائية تكفي في إنباته مؤقتا، وإذا بهذا الكائن الذي لا تراه أعيننا بقدرة الله عز وجل تتحول المادة الميتة من التراب والماء بعملية عجيبة ما يدركها الجنين. حبة القمح تدرك شيئا من التفاعلات الكيميائية العجيبة التي تتحول بها التربة والماء مع ما يضاف إليها من طاقة الشمس والضوء إلى مادة حية، ملايين الخلايا النباتية التي تحيا به الأرض. بعد لحظات تجد الأرض اخضرت وامتلأت حياة، امتلأت هذه الأرض حياة. من الذي أحياها؟ دولة من الدول، جهاز مخابرات، جهاز أمن، ملك، رئيس، أمير، أنا، أنت، الزارع الذي وضع البذرة، من الذي حول المادة الميتة إلى مادة حية؟ فأحيينا به الأرض بعد موتها. اعلم أن ذلك مثل يضربه الله دائما لنعلم أن البعث سيكون كذلك. كما ملك إحياء هذه الأرض الميتة أحياها الله بالنبات بالماء الذي نزل، كذلك ينزل يوم القيامة بين النفختين ماء تنبت منه أجساد الناس، ينزل مطرا تنبت منه أجساد الناس، ثم يأمر سبحانه وتعالى أن تعود الأرواح إلى الأجساد التي نبتت تحت التراب، فيقوم الناس من قبورهم إلى النشور إلى الحساب والجزاء. تأكد أن هؤلاء الذين ماتوا وأنا وأنت بعد حين ننزل تحت التراب سيكون أيضا لنا هذا الأمر، سنحيا، سيكون هناك نشور بعد الموت. كانت الآية التي نتحدث عنها عنوانا لكلمتنا في وسط آيات ملك الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الناس يتعززون، أكثرهم يتعزز بماذا؟ يتعزز بالمال، يتعزز بالملك، يتعزز بكثرة الجنود والأتباع، يتعزز بأنه كان يأمر وينهى فينفذ أمره ثم تزول العزة. هناك من يتعزز بالمنافقين، بأعداء الإسلام، بالكافرين. قال الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عنده العزة فإن العزة لله جميعا. قضية عظيمة الأهمية. إذا أردت العزة فالعزة ملك لله، صفته عز وجل القائمة به صفته اللائقة بجلاله وعظمته. وأما إعزاز العباد يجعل العزة لمن؟ لمن شاء، وهو يجعلها لرسوله وللمؤمنين. فإذا أردت العزة فاسلك سبيلها. نريد العزة لأمتنا. أعداء الإسلام يقولون لا سبيل لكم إلى العزة إلا بأن تكونوا عبيدا للغرب أو للشرق، عبيدا لأعداء الإسلام. خذوا أفكارهم، تقدموا تقدمهم، تأخروا تأخرهم، افعلوا ما يفعلون واتركوا ما يتركون، حتى في فنهم، أدبهم، طريقة حياتهم، حتى في عقيدتهم، حتى في أخلاقهم، حتى في سلوكهم في مع نسائهم. نسأل الله العفو والعافية. بلاء خطير في من يريد أن يجعلنا نطلب العزة بالذل الحقيقي. وهل جنينا من وراء طلب العزة بطاعة الكافرين والمنافقين إلا الذل والهوان؟ والله جربنا مرات، سنين، قرون، لا ينشأ من طاعتهم إلا الذل. حكم عدل، حكم بذلك، أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، فقال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أما جربنا الذل والهوان والهزيمة من الأعداء حين اتبعناهم؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ما سبيلها؟ سبيلها الكلم الطيب الذي أعلاه كلمة لا إله إلا الله، ثم كل كلمة طيبة، لأن الله عز وجل يصعد إليه الكلم الطيب، تفتح له أبواب السماء حتى يكون مقبولا عند الله ويكتب عنده في عليين، والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع الكلم الطيب على أحد الوجهين في التفسير، وهو تفسير عامة السلف. تريد أن يقبل كلامك، اعمل بهذا الكلام. الإيمان قول وعمل، ليس قولا فقط، وإنما هو قول وعمل ونية، أو قل هو عمل يشمل عمل القلب الذي هو الإخلاص والحب والإنقياد والخوف والرجاء والتوكل، الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا إلا بوجود أصل هذا في القلب. لو زال شيء منه بالكلية زال الإيمان بالكلية. لا تتحقق العبودية بدون حب ودون إخلاص ودون رجاء لله سبحانه وتعالى، لا تتحقق بدون شيء من عبادة القلب. لا بد من عمل للقلب. ثم العمل بالجوارح كذلك، عمل باللسان هو تابع للكلم الطيب، وعمل بالجوارح يشمل ما هو ركن في الإيمان في الحقيقة من ترك الشرك، لأن ترك الشرك عمل، تكف عن بجوارحك عن أن تصرف العبادة لغير الله. وقد سمى الله سبحانه وتعالى الترك في كتابه فعلا وصنعا، قال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. كونهم لم يأمروا قومهم، لم ينهوا قومهم عن قول أكلهم السحت، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، سماه الله صنعا، وقال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. سمى عدم تناهيهم عن المنكر، سمى تركهم للتناهي عن المنكر بئس الفعل، لبئس ما كانوا يفعلون. إذن كف الإنسان نفسه عن الشرك وعمل، نعم عمل مقصود، كما تترك عقوق الوالدين، كما تترك قتل النفس، كما تترك الزنا، ونيتك متقرب إلى الله بذلك، نيتك أنك تتقرب إلى الله بذلك، هذا عمل تؤجر عليه وهو من خير الأعمال. وكما ذكرنا ترك الشرك هو ركن عمل الظاهر، والأركان الأربعة بعد الشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج أعظم الأعمال الصالحة، وكل عمل صالح بعد ذلك، فهذا إذا عملته فعلا وترك رفع قولك الطيب، قبل عملك الصالح، عملك الصالح يرفع كلمك الطيب، الكلم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والتفسير الآخر العمل الصالح يرفعه الله عز وجل. الطريق الآخر في من يطلب العزة بالمكر السيء، يطلب أن يغلب، يطلب أن يقهر الناس على باطله، بماذا؟ بالمكر السيء. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، يتعذبون بمكرهم هذا في حياتهم، حين يمكرون وحين يملكون وحين يفقدون الملك. ترونهم تعرفون حالهم الآن، والله كانوا معذبين حين كانوا يتعززون بالباطل، حين كانوا يفترون الكذب، حين كانوا يأكلون الأموال التي لا تحل لهم، حين كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله، حين كانوا يتولون الذين كفروا، حين كانوا يصححون الملل غير ملة الإسلام، يتعذبون والله، يتعذبون بالهم والغم والكرب. ثم نزع منهم ما كانوا فيه من الملك والسلطان والمال والجاه، يتعذبون به ثانيا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تزهق، تخيل هذا المنظر، تزهق أنفسهم وهم كافرون، نعوذ بالله من الكفر. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، تظنون أهل الفواحش، أهل الفساد، الذين يشربون الخمر والمخدرات ويفعلون الفواحش الزنا والفجور ويأكلون الربا والميسر، تظنونهم الآن سعداء؟ والله أشقياء. لماذا يشربون الخمر؟ إلا لأنهم يشقون في حياتهم، يريدون أن يغيبوا. ليه بيأخذوا المخدرات؟ لماذا تجارة المخدرات رائجة؟ إلا لأجل الهم والغم الذي في حياة الناس، يريدون أن يغيبوا عن الوعي. إنسان سعيد في حياته يشرب مخدرات ليه؟ يريد أن يغيب عن الوعي ليه؟ يريد أن يتخيل خلاف حياته. لماذا؟ هو سعيد بحياته، قريب من الله، كيف يمكن أن يشرب مخدرات؟ كيف يمكن أن أشرب خمرا؟ قال عز وجل: الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. فما ظنك حين ينزلون إلى القبور؟ ما ظنك حين يقومون إلى النشور؟ نسأل الله العافية. ما ظنك حين يدخلون إلى النار والعياذ بالله؟ مكرهم نهايته، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. مكر بائر فاسد، يحارب الله. من يحارب الله يفلح؟ يستحيل. يمكر بأولياء الله، الله هو الذي يثأر لأوليائه. قال سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعادي رسل الله، يعادي كتب الله، لا يريدون لشرع الله أن يكون بين الناس. أنزل الله الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وهم يأبون ذلك ويقولون أبدا لن تكون دولة دينية أو إسلامية. نسأل الله العافية، كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن أن يحارب إنسان ربه عز وجل ثم يفلح؟ لأن لا تقل أنا أحارب التطرف والإرهاب، بيننا وبينك كتاب الله، ترضى به أم لا؟ لا، هو بيصرح بيقول ده كل شوية حيقولنا قال الله قال الرسول ولا يذو الله، كل شوية حيقولنا الآية بتقول ربنا قال من 14 قرن خلاص ما قالش حاجة من ساعتها ولا يذو الله. ألم يقول ذلك أحدهم؟ 14 قرن ما قالش حاجة، كلام الله ينتهي، كلام الله لا يزول سبحانه وتعالى، سيموت هو ومن وراءه ومن أمامه ويبقى كتاب الله عز وجل، كما هلك كل الظلمة وباقي كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بقى، لذلك قضية تعظيم الدليل لابد أن نعظمها جدا، تعظيم الدليل لابد أن تظل حية حتى لا يقول أحد ده فهمك أنت، أنا أجيب لك الآية أجيب لك القرآن تقول ده بيكفروا اليهود والنصارى، أنا هو أجيب لك القرآن ربنا سبحانه وتعالى الذي قال لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول والذي نفسي بيدي لا أسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. هيعملوا إيه؟ آيات ربنا هنعمل فيها إيه؟ نؤمن بها ولا نردها؟ ما هو كتب عليكم الصيام يقولوا آه ماشي، العايز يصوم يصوم، طب كتب عليكم القصاص ناخدوه ولا ما ناخدوش؟ مش عايزين ناخدوه. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مش عايزين ياخدوها ولا يعوذ بالله. كل الأحكام الآيات آيات بينة محدش يتكسف منها، ما عجزنا عن تطبيقها لكن هتفضل كلام ربنا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، كلام ربنا عاجزين عن تطبيقه. أيوة نعم له وقت يطبق فيه، مش ما أمرناش أن نفعل ما لا نقدر عليه، لكن ما أشمعنا ذلك أن احنا نكذب كلام ربنا سبحانه وتعالى. أنت عايز تطبق الجزية دلوقتي؟ قل له أنا أعلم أننا نعجز عن ذلك، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمورا أخرى مع الكفار، عاهد قريشا دون جزية إذا احتجنا إلى ذلك فعلنا، عاهد يهود المدينة دون جزية حسب الأحوال. هذه الأحكام غير منسوخة على الراجح، بل منسأة بمعنى يعمل بها عند الحاجة إليها، ولكن الوضع الآخر ليس تهمة، كلام الله ليس جريمة، حدود الله عز وجل ليست يعني مسبة يسب بها الناس. أقول أن مكر أولئك هو يبور، لابد أن يبور لأن الله حكم، فقال سبحانه وتعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل زهوق بخلقته، خلقه الله يزهق بمجرد ما يظهر أمامه الحق. نعود فنتأمل من أين أتت هذه النتيجة الحتمية، وهي أن مكر السيئات لا يحق إلا بأهله، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، فلينظرون إلا سنة الأولين، فلن ترد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعود إلى أن نشهد ملك الله حتى نستيقن بهذه النتيجة في مظاهر أخرى من الملك. والله خلقكم من تراب، علمنا في الآية الأولى كيف تحولت الأرض الميتة إلى مادة حية، ونحن كنا أيضا ترابا في يوم من الأيام، آدم أبونا كان من تراب ونحن شخصيا كنا ترابا. المادة اللي احنا فيها دي، الإيد دي، وحضرتك وكل الناس، ما أظن ما فيش حد فوق اللي 150 سنة قاعد معانا، من 150 سنة قولوا من 200 سنة الناس اللي موجودة دي كلها كانت فين؟ المادة دي المية، الجسم الإنساني مكون من حوالي 70% وزيادة مية ومواد أخرى من التربة من الأرض، دول كانوا فين؟ كنا شوية مية في سحابة ولا في نهر النيل ولا في البحر المتوسط، لفت دورة عجيبة حتى صارت إلى أجساد أجدادنا وجداتنا، وتحولت فيهم من خلال عمليات التمثيل الغذائي إلى المادة التي يتكون منها جنين أبينا وجنين أمنا، وكذلك نموا بالمادة الغذائية التي كانت نباتا أو حيوانا بيأكله، مش بناكل قمح وناكل عيش ورز، كان العيش والرز ده من 10 شهور كان تراب، تحول إلى مادة حية أكلناها أكلها آبائنا وأمهاتنا، وهم تحولت هذه المادة إلى بعد ذلك إلى الجنين النامي اللي هو كنت أنا وإنت في بطن أمهاتنا وأبائنا وأمهاتنا، تحولت المادة التراب ده إلى مادة حية، ونمونا نحن كذلك تدريجيا حتى صارت المادة دي كما ذكرت. المية دي كانت فين؟ جسمنا مليان مية، جسمنا مليان كربون ونيتروجين وأكسجين وعناصر التربة تجمعت بقدرة الله عز وجل، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. من يملك جمع هذه العناصر حتى تصبح مادة حية؟ الملك لله وحده لا شريك له. تذكروا مرحلة النطفة، فاكر حضرتك شخصيا، حضرتي شخصيا، كنا ماء مهينا، كنا حيوان منوي وبويضة، كانوا بعاد عن بعض، حيوان منوي في معاشرة بين الزوجين، ولد وسط ملايين الحيوانات، وسط تقريبا من 400 مليون ل 500 مليون حيوان منوي في الدفقة التي تخرج من الرجل في معاشرته لامرأته، 4-5 سنتي فيها، كل سنتي منها، كل سنتيمتر مكعب فيها من 40-120 مليون حيوان منوي، كل واحد فيه صفات ممكن تبقى مختلفة عن التاني، ما أنا وأخويا مختلفين عن بعض في ذكائنا، في طولنا، في عرضنا، في شكلنا، في بصمتنا، كل ده موجود في رأس الحيوان المنوي ده، ومع البويضة المستقرة المستنية. تخيل ان انت كنت واحد من 500,000 من 500 مليون، كان في 500 كان 499 و999 الف احتمال اخر، 499 مليون و999 الف و999 احتمال اخر لوجودي ووجودك، كنا احنا واحد من الاحتمالات دي، ملايين الحيوانات دي طلعت تجري تدور على البويضة، رحلة طويلة جدا، الرحم بالنسبة لها حجم الحيوان المنوي بالنسبة للرحم زي من إنسان واقف في قارة أفريقيا، وبيجري فيها بقى ويدور، جري الحيوان المنوي بسرعة رهيبة، وواحد ومجموعة قدرت توصل كأنها عارفة السكة. حضرتك فاكر؟ فاكر كنت بتجري ازاي؟ فاكر كنت رايح فين وماشي في قناة في المهبل في المهبل ثم الرحم ثم قناة المبيض وقابلت البويضة؟ حضرتك فاكر من الذي كان يعمل؟ طب والدك فاكر؟ والدتك فاكرة؟ كان رئيس الجمهورية ساعتها، ساعة ما حصل ولادة حد فينا قبلها بتسع شهور، كان هم اللي بيحركوا ذلك، ولا كان جهاز المخابرات الأمريكية كان بيحرك الموضوع ده، ولا مين اللي كان يملكه حتى تصل عدة آلاف أو عدة ملايين من الحيوانات المنوية إلى البويضة، كل منها يقعد يخرم جدار البويضة، كلهم بيحاول لغاية ما واحد فقط اللي هو كنت نصي ونصك قدر يدخل المادة الوراثية في رأس الحيوان المنوي إلى داخل البويضة، خلاص المسابقة انتهت، كله يقف. حاجة عجيبة متصورة على فكرة في أفلام فيديو موجودة على النت، اللي عايز يدور عليها تلاقي الحيوانات المنوية كلها عمالة تشتغل تشتغل تشتغل تفرز مادة تدوب جدار البويضة، وبعدين أول ما واحد يخش جوه رأسه دخلت المادة الوراثية دي، البويضة تقوي قافلة وكل الحيوانات التانية تبطل، كله يسكت، توقفت، تكون الإنسان الجنين، الخلية الأولى اللي هو أنا وإنت، الماء المهين، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، تبدأ رحلة تانية تتضاعف فيها الخلايا، ثم جعلكم أزواجا. عند 42 يوم يبدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طبيا، عند هي الأسبوع السابع، الأطباء يقولون بيصوروها عند الأسبوع السابع يبدأ تشكيل الذكر والأنثى قبل كده الاثنين زي بعض بالضبط عند اثنين عند الاسبوع السابع اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بالضبط في الحديث الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد إذا مر بالنطفة 42 ليلة يقول الملك الذي يخلقها يا ربي نطفة علقة مضغة مخلقة أو غير مخلقة ذكر أو أنثى شقي أم سعيد ما أجله ما رزقه ما عمله يقول الرب ما شاء ويكتب الملك. يبدأ تشكيل الأزواج ذا ذكر وذا أنثى اخترت حضرتك كان الملك لك كان الاختيار لك كان الاختيار لغيرك كان الاختيار لوالديك كان الاختيار لأحد في الدنيا من الذي ملك ذلك من الذي جعلنا أزواجا أنا ذكر وامرأتي أنثى أختي أنثى وهكذا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله عز وجل هو الذي جعلها تحمل وإلا فكم من رجل يأتي امرأة ولا يحصل حمل عشرات مئات ملايين المرات تكون بلا حمل ومرة تكون بحمل اللي هو كنا احنا أحد هذه المرات. وما تحمل من أنثى مش احنا بس مش البشر بس القطط والكلاب والكائنات البقر والجن كل الحيوانات وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. طب وبعد ما ننزل من الدنيا نعيش مدة من الزمن وبعد كده يحصل لنا إيه؟ هيجي لنا أجل بإذن الأجل ده بإذن نموت إمتى ولا مقهورين فعلا ولدنا رغما عنا ونموت رغما عنا صح ولا غلط؟ حد استشير كان عايز ينزل إمتى تيجي السنة دي ولا تيجي السنة اللي فاتت ولا تتولد في عصر ليس هذا العصر المليء بالفتن تنزل في عصر مثلا ولا ممكن كنت تنزل في عصر فيه مماليك وعبيد عشان كده نقول نعمة ربنا سبحانه وتعالى أن ولدنا أحرارا كان ممكن نتولد في عصر تاني كان واحد يتولد عبد كان يتولد مملوك وأنت ولدت حرا. سيدنا موسى يذكر قومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا من ضمن تفسير ملوكا أنكم تملكون أنفسكم تملكون أنفسكم إن ربنا جعلك أنت تملك نفسك ما أنت كان ممكن تتولد في زمن تاني حد يملكك ولا تتولد في دولة ظالمة تقهر أفرادها وتسلط على أعراضهم وأموالهم وأبدانهم ما تملكش حاجة. إحنا الأمور لقينا اتولدنا كده وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب الأجل يملكه الله إن ذلك على الله يسير. آيات ملك أخرى وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج البحر الأبيض المتوسط ونهر النيل مين اللي خلاهم كده لقالهم كم مليون سنة على هذا الحال من الذي جعل هذا عذبا وذاك مالحا ملحا مرا أجاجا مالحا شديد الملوحة يملك ذلك أحد إلا الله الله. وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا من الذي جعل الأسماك في هذه البحار من الذي جعل فيها اللآلئ العجيبة وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله قدرة عجيبة. وإحنا جايين بصينا على قناة السويس كده لقينا المراكب الكونتينر الهائل ده زي علبة الكبريت مين اللي علم الإنسان انه يعمل مركب بالحجم الهائل أضعاف أضعاف أضعافه هو وصنعها الإنسان. الله عز وجل الذي علمنا كيف نصنع الفلك وعلمنا كيف تسير الفلك في البحر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ملك من آيات ملك أخرى نشوفها اليومين دول خصوصا نشوف النهار بيطول والليل بيقصر مش كده والفجر عمال كل يوم ايه يتقدم شوية يبقى بدري شوية والمغرب يتأخر والعشاء تتأخر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ملكه سبحانه وتعالى. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الشمس والقمر يجريان بأمر أمريكا بأمر إسرائيل بأمر المصريين ولا السعوديين ولا الإنجليز ولا الفرنسويين وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. تشهد كل هذا وفي الآخر لابد أن تشهد الحقيقة الكبرى، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الغلاف الرقيقة حول نواة البلحة لا يملكونها، يعني لماذا ندعو غير الله؟ لماذا ندعو أمواتا غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون؟ أولياء الله عز وجل نحبهم ونتولاهم، ولكن ليسوا آلهة، ليسوا أربابا، لا يملكون ضرا ولا نفعا. هم أيضا كانوا مثلنا، كانوا ترابا ثم نطفة ثم جعله الله أزواجا، انتقلوا في نفس الأطواء، فكيف ندعو أحدا من دون الله؟ الملائكة ندعوهم، الأنبياء ندعوهم، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إذن اللي يدعو الملائكة ويدعو النبيين واتخذهم أربابا يدبرون الأمر يبقى كفر، مش ان هو عشان بيحب الانبياء والملائكه يبقى دول الانبياء والملائكه مش زي الصنم. لا، اللي يدعو غير الله يبقى مشرك والعياذ بالله. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآية من أعظم الأدلة التي ينبغي أن نحفظها للدلالة على أن دعاء غير الله من الشرك، نعوذ بالله من ذلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وبحمده إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الآية جملتين، إن يشأ يذهبكم، الجملة الثانية ويأتي بخلق جديد. إحنا دلوقتي في أنه نص فيهم، في أنه جملة؟ في الجملة الثانية. إحنا الخلق الإيه؟ الجديد. الأجيال اللي قبلنا راحت فين؟ ممن ذهب بهم، ذهب الله بهم سبحانه وبحمده، وهيجي علينا الدور زي ما جاء عليهم الدور. كانوا بيقروا الآية دي زينا كتير جدا، كانوا بيقروا الآية إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. كنا إحنا في ذلك الوقت مش موجودين، كنا الخلق الجديد، جئنا صرنا الخلق الجديد. سيأتي يوم يذهب الله عز وجل بنا، اعملوا لهذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وبعد، أيها الأفاضل، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، كلمة قالها عمر منذ 14 قرنا من الزمان، كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نخلص مما ذكر فضيلة الشيخ بأن الله تبارك وتعالى هو الملك، فنثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لذاته، نثبت الاسم ثم نثبت الصفة الملك، ثم نتعبد لله تبارك وتعالى بالاسم والصفة، أن نرى الله تبارك وتعالى ملكا لا ينازعه أحد في ملكه. قل اللهم مالك الملك، ملك تام الملك، ليس له وزير، ليس له مشير، ليس له معين، ليس له صاحبة ولا ولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فالله تبارك وتعالى اسمه الملك وصفة الاسم الملك. ولقد رأينا الله تبارك وتعالى يزيل ملكا حصن نفسه أكثر من 30 عاما بأكبر دولة بولسية في الشرق الأوسط في سويعات، يثبت الله تبارك وتعالى أنه الملك لا ينازعه في ملكه أحد سبحانه وتعالى وعز وجل. وبعد، فنمهل الأسئلة إلى آخر اللقاء، معنا ومعكم الآن الشيخ شريف الهواري من كبار الدعاة السلفيين إلى الله عز وجل وكبير القضاة الشرعيين بالدعوة السلفية. لا لا ما تخافش تشتوف مع الحاج ما عادش أمن وطن بقى أمن وطن دلوقتي. إن شاء الله محاضرته بعنوان الهجمة على الإسلام والمسلمين وعلى الدعوة السلفية خاصة، فمع فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم، أبشروا وهنيئا لكم لما لا وأنتم الآن في مثل هذا المجلس الطيب المبارك حيث الرحمة والسكينة ومجالسة الملك الكرام، وفي هذه اللحظات الطيبات المباركات نحن جميعا نذكر في الملأ الأعلى، فأبشروا وهنيئا لكم. حديثي إليكم أيها الأحبة في عجالة عن هذه الهجمة الشرسة على الإسلام وعلى المسلمين وتحديدا على السلفية والسلفيين، والتي ملأت البلاد طولا وعرضا كما تطالعون وتشاهدون. وأقول لكم بصراحة هذه الحملة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وإن دلت على شيء ما تدل على عجز الباطل عن مواجهة أهل الحق بالحجة والبيان. لذا دائما ما يلجأ إلى مثل هذه الطريقة التي لا تخفى علينا جميعا من التشويه والتشهير، من التفضيل والتحبيط والإرجاف وإحداث هذه الهزيمة النفسية التي يخطط لها منذ زمن بعيد بين أهل الحق. فأقول لكم بصراحة لا تحسبوه شرا لكم، إن هذه الحملة الشرسة إن دلت على شيء كما قلنا إنما تدل على عجزه وفشله وعلى حقده وحسده، ونحن بدورنا نقول لهم موتوا بغيركم لن تنالوا خيرا. إن هذه الحملة التي تشنونها بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب من خلال هذه المليارات التي تنفقونها، نحن نثق في كتاب ربنا أنها ستكون عليكم حسرة ولكم ستغلبون. لقد بشرنا ربنا تبارك وتعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فاطمئنوا عباد الله. ولكننا نؤكد على معنى مهم ينبغي أن نرتقي إلى مستواه ونحن نواجه هذه الحملة الشرسة. نحتاج إلى أن نبث روح الطمأنينة لدى المسلمين ولدى أبناء هذه الدعوة المباركة في كل مكان، فنقول لهم اطمئنوا إن هذه الحملة من المبشرات التي نستبشر بها خيرا، وأنها بإذن الله تبارك وتعالى ستكون سببا لزوال هذا الباطل، ستكون سببا لسقوطه في مزابر التاريخ بإذن الله تبارك وتعالى، لا نشك في ذلك أبدا. نحتاج فقط إلى مدارسة السنن الإلهية في الأفراد والشعوب والأمم، كيف كان ربنا تبارك وتعالى ولا يزال يعامل من عاد أولياءه، كيف وما زال سبحانه وتعالى ينتصر لأوليائه ويمكن لهم بإذن الله تبارك وتعالى رغما عن كيدهم ورغما عن مكرهم وما هم عليه من غلبة ظاهرة بالمقاييس المادية في كثرة العدد والعدد والإمكانيات. نحن على ثقة ويقين أنهم حينما يلجؤون لمثل هذه الأساليب نحن نثق أنها ستكون سببا لزوالهم وسقوطهم في مزابل التاريخ. قلت انظروا معي جيدا وتأملوا في أيام الله تبارك وتعالى في أمثال هؤلاء، حينما يعملون بالظلم، حينما يعملون بالفساد، حينما يعملون بالبغي والطغيان، حينما يعملون بالمكر والكيد، كيف يعاملون بنقيض قصدهم، وكيف تدور الدائرة عليهم، وكيف يسقطون بهذا في مزابل التاريخ. اخترت لكم سنة إلهية من سنة الله تبارك وتعالى في الأفراد والأمم والشعوب يطمئن بها أولياءه إلى قيام الساعة، كيف أن الباطل إذا عمل بها كانت سببا لسقوطه في مزابل التاريخ. وبالمناسبة لما أشار شيخنا حفظه الله إلى طرف منها، إلى سنة سبحانه وتعالى في الماكرين، في الذين يمكرون بدينه وبأوليائه، ننظر في هذه السنة من خلال القرآن وكيف تحدث عنها باستفاضة، وكيف ضرب عليها الأمثلة الرائعة الجميلة التي تعطيك الطمأنينة والسكينة والثقة في العاقبة والمآل، وأن هؤلاء حتما إلى مزابل التاريخ من أقصر الطرق. ولكن قبل أن أشرع أوضح لك ما هو المكر لتستوعب معي المعنى من خلال القرآن ومن خلال أمثلته وقصصه الذي يتحدث عن نفسه. قال أهل العلم عن المكر في المصطلح، في الإصطلاح، هو التخطيط والتدبير في السر لإيصال المكروه للممكور به على نحو يخفى عليه، بالحيل والخداع والأساليب الملتوية. هكذا الباطل دائما مع كثرته، مع تمكنه، مع تحكمه، يعجز عن مواجهة الحق، الحجة بالحجة والبيان بالبيان، فيلجأ إلى المكر، إلى التخطيط والتدبير في السر لإيصال المكروه للممكور به على نحو يخفى عليه، بالحيل والخداع لهم. والمكر في حق الله من صفات الأفعال المرتبطة بالقدرة والمشيئة، فعله ما تشاء كيف شاء لمقابلة الجانب نفس عمله، لأنه خطط ومكر لإيصال المكروه بأهل الإيمان فحاق به هو وأخذ وألقي في مزابل التاريخ. مرورا بإبراهيم عليه السلام بعد استعراض قصته في سورته المشهورة باسمه، انظر ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لشدته. كان رجلا واحدا ولكنه كان أمة، وكانوا أمة ظاهرة، بل قيل في الجمع بين الروايات الواردة في هذا المعنى أن عباد الأصنام وعباد الكواكب والنمرود اجتمعوا على تحريق بهذه الوحشية من منطلق سياسة ضرب المربوط ليخاف السائل، انظر حتى لا يفكر غيره في مثل عمله، ويدعو لنبي هذا الذي يعبدون من دون الله عز وجل. فكان هذا القرار الغاشم بهذه الصورة التي تعرفونها، فنجا عليه السلام وألقهم في مزابل التاريخ. انظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة وخرجوا إرسالا، ولم يبقى إلا هو والصديق أو صغير أو محبوس معذب لا طاقة له، جلسوا في اجتماع طارئ في دار الندوة وتدارسوا الأمر ومكروا مكرا عظيما، مع أن الأمر لا يستحق ذلك. لم يبق إلا هو والصديق في مكة وصغير لا طاقة له ومعذب محبوس مسلسل، ومع ذلك جلسوا ومكروا. إذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك ويقتلوك ويثبتوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الشاهد يا إخواني من هذه المقدمة أن الباطل أن يمكر بنا، يشهر ويشوه ويوكل التهم ويشيع الشائعات، ويحاول بشتى الطرق والأساليب عن طريق إعلامه المرئي والمقروء والمسموع، وعن طريق إمكانياته المادية الضخمة الرهيبة، وعن طريق بعض المنافقين ممن هم من أبنائنا، من أبناء أمتنا، من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا ويتحركون في كل مكان، لا يهدؤون لا ينامون، يواصلون الليل بالنهار، يبذلون جهودا جبارة. أين أنت أيها المسلم؟ أين أنت من هذا المكر الشديد بدينك؟ هل أخذت بالأسباب؟ هل كنت عاملا بما تستحق عنده من فضل الله عليك أن يمكر لك بمن يمكر بك؟ تأهل وحاول أن تعد العد من الآن حتى تستحق أن يمكر لك تبارك وتعالى بمن مكر بك من أعدائك الذين يحيطون بك من كل جانب. إذن ما السبيل إلى ذلك؟ عليك أن تنجح في تأهيل نفسك، في ترويدها، في تربيتها، في إصلاحها، في تزكيتها، تخليتها، في الارتقاء بها حتى تكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر، على أداء الواجبات والحقوق، على السمع والطاعة لله والرسول، على الثبات في هذا الطريق، على الاستمرارية، على العمل حتى آخر الأنفاس، حتى تكون قادرا أن تجعل من نفسك فعلا رهن إشارة هذا الدين العظيم، تسمع وتطيع له في صغر الأمر وفي كبيره، وتقدم أمره على سائر أمورك، تستشعر أنك على ثغر من ثغوره. فكلكم كما في الأثر على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر كل منكم أن يؤتى الإسلام من قبله. قم بنصرة دينك، وابذل ما في وسعك في هذه المرحلة الحرجة. لقد كنتم تعملون في وقت التضييق، في وقت الصد عن سبيل أبان الحكم الظالم الغاشم، والحمد لله الثمرة تبدو واضحة وجلية، والحمد لله رب العالمين. فماذا أنتم صانعون في هذه السعة، في هذه المرحلة، في هذا الوقت؟ لابد أن تزدادوا جهودا، وتزدادوا عملا، وتزدادوا حرصا على نصرة دين الله عز وجل. وإلا فالإسلام أمانة في أعناقكم، ستسألون جميعا عنه بين يدي المولى تبارك وتعالى. لابد أن تعلموا جيدا أنكم مطالبون بحب هذا الدين أكثر من أنفسكم ومن أموالكم ومن أعراضكم ومن أهليكم ومن الدنيا بأسرها. لابد أن تغاروا على دينكم، لابد أن تدخلوا فيه دخولا صحيحا، دخولا كليا، بالاستسلام والخضوع والانقياد لكل ما جاء به من عقائد ومن شرائع، تطبقون وترجمون هذا كله من منطلق نصرة هذا الدين. فهذا الدين ينصر بتطبيقه، بالدخول فيه كله، ثم برفع رايته والدعوة إليها والذب عنها، نعم، والاستعداد التام للبذل في سبيل رفعته ولو بأنفسنا وجميع أموالنا وجميع أهلنا وما نملك. هذا ينبغي أن يكون عليه جميع أهل الإسلام في كل مكان وفي كل زمان. بهذا المعنى بإذن الله تبارك وتعالى سنكون من العاملين لنصرة الدين. وإلا فإخواني اعلموا جيدا، إن لم تقوموا بنصرة هذا الدين سيأتي تبارك وتعالى بقوم آخرين يقومون بنصرته، وستندمون ندما شديدا. لقد صور لنا الإمام الحسن البصري صورة بديعة جميلة رائعة، أستعرضها معكم. توهم لنا مشهد وأخبرنا عن هذا المشهد بطريقة عجيبة مؤثرة. انظر إلى هذا المثال العظيم الذي ضربه. توهم الإسلام أنه أتى يوم القيامة مجسدا، نعم، يتكلم يقف بين يدي المولى تبارك وتعالى، وانظر على رؤوس الأشهاد ويقول بصوت مرتفع: يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني، يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني. حتى يأتي عمر رضي الله عنه وارضاه فيقول: لقد كنت غريبا حتى أسلم ذلك الرجل. الإسلام الآن في غربة، نعم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فهل أنت عمر؟ دع هذه، نعم، هل ترضى لنفسك أن يقول هذا خذلني؟ ماذا سيكون موقفك؟ ما هو شعورك؟ اختر لنفسك الآن. قد تقول: أريد الأولى أن نكون ممن نصر الدين. فأقول لك: بماذا نصرت الدين أنت؟ هل أنت من العاملين لنصرة الدين؟ هل أنت تقدم هم الدين على سائر الهموم؟ هل أنت فعلا تبذل لدينك وتهتم بقضايا دينك وتسعى لنصرة دينك كما ينبغي، أم ماذا؟ لابد أن تعلم أن العمل للدين قرين الانتماء إليه. إي والله يا عباد الله، قرين الانتماء إليه. من ساعة انتمائك لهذا الدين ينبغي أن تعمل بكامل طاقتك، لا تدخر جهدا ولا وسعا، تبذل كل ما في وسعك لنصرة دينك. وإلا ففكر في إيمانك من جديد، وفكر في انتمائك من جديد. أضرب لك مثالا في قصة تروى كما ذكرها ابن كثير وغيره، وهي من الروعة بمكان، تدلل على هذا المعنى أن العمل للدين قرين الانتماء إليه. جلس بين التابعين وقال: حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يركع ركعة واحدة. فنظر بعضهم إلى بعض وتأمل وتعجب وقال: أن أحدثكم عنه، إنه الأصير عمرو بن سلمة. من أين هذا الرجل؟ الشهلي من بني عبد الأشهل، أوسي، انظر، من الأوس. أتى مصعب بن عمير إلى المدينة ودعا وطاف على البيوت وفي كل مكان، ودخل الناس في دين الله أفواجا وأبى أن يدخل في الإسلام. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بدر، وكانت أحد، وفي صبيحة أحد لم يبقى من بني عبد الأشهل غير هذا الرجل على الشرك والعياذ بالله تعالى، لم يكن غيره. ودخل الجميع في دين الله عز وجل، فجلس في صبيحة أحد يفكر في أمر هذا الدين. والهداية بيد الله عز وجل، لها وقت، ولها مكان ولها مدخل. فنظر واسترجع شريط الإسلام منذ قدوم مصعب إلى هذه اللحظات فلم يرى في قبيلة بني عبد الله شيء إلا النساء والأطفال، فقام منتفضا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، علي بفرسي علي بسيفي. توشح وانطلق إلى أحد فوجد أن المعركة قد بدأت وأن المعركة قد حمت وأن السيوف قد برقت وأن الأمر قد وقع ما وقع بعد أن نزل الرماة من على الجبل وكانت الانتكاسة وقتل أكثر من 70 صحابي وجرح من بقي وانصرفت قريش من موقع المعركة. فقال رسول الله لأصحابه قوموا فتفقدوا قتلاكم وجرحاكم عساكم تجدوا يعني أحدا من الجرحى يداوى. فانطلقت قبيلة بني عبد الأشهل تبحث أيضا عن جرحاه وعن قتلاها، فمر رجل من بني عبد الأشهل وقيل اثنان، فوجد رجل يعني ملثم في الرمق الأخير فنزع عن وجهه اللثام فإذا به في رمقه الأخير. قالوا من؟ الإصيرم؟ يعرفونه مشركا يا أبا الإسلام يرفضه. فانظر إلى الولاء والبراء، فقال في نفس واحد أجئت حدبا على قومك جاهلية وعصبية وللعائلة والقبيلة، أجئت حدبا على قومك أم رغبة في هذا الدين؟ قال لا والله قد بدا لي الإسلام فآمنت فأتيت فكان ما ترون ثم مات رضي الله عنه. فتركوه ولاء وبراء وانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله؟ قال نعم. قالوا لصيرم؟ قال أعرفه هو على الشرك. قالوا وجدناه في الرمق الأخير، فقلنا جئت حدثا على قومك أم رغبة في الدين؟ قال بل رغبة في الدين، وقال كذا وكذا ثم مات. قال هو من أهل الجنة. الله أكبر. الشاهد من هذه الرواية أن لصيرم من ساعة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قام ملبيا لدعوة دينه لحاجة دينه لطاعة الوقت لطاعة المرحلة، لم يتأخر لم يتوانى لم يتباطع لم يسوف لم يقل ننتظر حتى يرجعوا يا ترى ما الذي سيجري. هكذا المؤمن ينبغي من ساعة انتمائك، وأنت والحمد لله أنت منتم عن أباء وأجداد لا يحصون عددا، فهذا من الشرف لك ومن الفخر لك أنك مسلم عن طريق أباء وأجداد لا تحصيهم عددا. فهل عملت لنصرة دينك؟ هل انطلقت من هذه اللحظة بعزم أكيد بتصميم أكيد أنك ستعمل على نصرة الدين في أي مكان كنت، في البيت في الطريق في السوق، نعم في الجامعة في المدرسة في المصنع في الشركة في الحقل، في كل مكان تعمل لنصرة دينك، تكن عنوانا طيبا لدينك، تكن مثالا، تكن دعوة صامتة تبين عظمة هذا الدين وكيف لما نطبق العقيدة في قلوبنا ونترجم الشريعة في أرضنا كيف نفرز المثالية التي لا نظير لها كدعوة صامتة لهذا الدين. إخواني نردتم العزة التي تحدث عنها شيخنا، فالعزة في دينكم هذا، في دينكم هذا هو مصدر العزة الوحيد كما قالها عمر، وسمعنا من فضيلة الشيخ المقدم لابد أن تعيد هذه الكلمة إلى الأذهان من جديد، لقد كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. واعلموا جيدا أن هذا الدين بفضل الله تبارك وتعالى إذا اعتززنا به وطلبنا العزة منه كان السبب في إذلال غيرنا من أعدائنا وفي إلقاء في مزابل التاريخ. إي والله يا أخواني أقولها بصراحة، إذا عدنا لديننا وطلبنا منه العزة كان مساعدا قويا لنا بفضل الله على إذلال جميع أعدائنا وقهرهم وإلقائهم في مزابل التاريخ. أقول لكم قصة أختم بها كلامي حتى لا أطيل عليكم ولكم أن تتأملوا فيها جيدا. في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه حمى الوطيس مع فارس وروم واشتد النزال في كل المواجهات وعلى كل الجبهات، وكانت جبهة من الجبهات عتيدة قوية شديدة استعصت على المسلمين مرات ومرات يقودها الهرمزان، وبعد كر وفر سقط بفضل الله تبارك وتعالى أسيرا. فقالوا يرسل لأمير المؤمنين في المدينة مسيرة شهر أو أكثر ليفرح ليسعد بعد أن طلبوا منه إرسال المدد بالأصحاب وبالعتاد أكثر من مرة لهذا الرجل، وفعلا أرسله إلى المدينة. ولما دخلوا مشارف المدينة خرجت المدينة عن بكرة أبيها تنظر إلى مشهد هذا الرجل وقد ألبسوه الزينة التي كان يلبس والحلي التي كانت عليه في بلده وفي عادته وفي ملكه، ثم ذهبوا إلى بيت أمير المؤمنين. أين هو؟ قالوا يقيل ساعة في المسجد. انظر لا يرقد غيرها، الله أكبر. فقالوا ننطلق إلى المسجد، وعمر لم يسمع الخبر ولم يكن اتصال والهواتف كما تعلمون. دخلوا المسجد فإذا به يرقد بجوار سارية من سواري المسجد، انظر يتوسد وسادة من ليف كالتي عندكم هذه معروفة، ويلبس ثياب مرقعة، يتوسد ذراعه على الوسادة ويرقد في طمأنينة وسكينة. فقالوا دعوه، لا تقلقوه، لا تقلقوه، دعوه يرقد هذه الساعة. وجلسوا. انظر إلى المشهد، الهرمزان يقول أين أميركم الذي دمر فارس وروم؟ وين هذا الرجل؟ قالوا هو ذا. تنظر إلى هذا العمود، إلى هذه السارية، هو ذا. قال إيش تقولون؟ قالوا هو ذا. وين الخدام؟ وين البطانة؟ وين الحراسة؟ وين الخدم؟ وين الحشم؟ قالوا لا شيء عنده. فقال تلك المقولة العظيمة، ينبغي لهذا الرجل أن يكون نبيا. فقال ويحك، إنه يعمل بعمل الأنبياء، على الضرب، على الطريق، على المنهج، لا يحيد عن المنهج أبدا بحال من الأحوال. فاستيقظ على الجلبة، طبعا الصوت علي والكلام علي، الجلبة يعني الصوت علي. فاستيقظ هكذا يهرش في عينيه كما نقول، ونظر إلى الرجل بفرسته المعروفة، محدث ملهم رضي الله عنه وأرضاه، وقال من؟ الهرمزان؟ قالوا نعم. تعجبوا، إيش الذي أخبره؟ الهرمزان؟ الحمد لله، الشاهد من الرواية، الحمد لله الذي أدل بالإسلام هذا وأمثاله. الإسلام يا أخواني يذل هؤلاء جميعا، الغرب والشرق، الأمريكان واليهود وغيرهم، إذا ما استمسكنا به، إذا ما طبقناه وترجمناه، إذا ما قمنا بحراسته ووقفنا على ثغوره بقوة بدون تهاون ولا تفريط، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه. فهذه الفترة الحرجة من عمر الصراع بين الحق والباطل تحتاج منا إلى شعور بالمسؤولية عظيم، إلى أن نتكاتف، نتعاون على البر والتقوى، إلى أن نتمسك بهذا المنهج الذي يحارب الآن وبقوة، السلفية تحارب وبقوة، ليس هنا عندكم فقط بل في كل الدنيا، لعلم الباطل أنها المنهج الوحيد القادر على الوقوف في وجههم، على التضحية في سبيل دحرهم والقاء في مزابل التاريخ. ولذلك يحاولون بشتى الطرق، ولا سليم أن يشوهوا الصورة وينفروا الخليقة منا، تارة يقطعون الآذان، تارة يهدمون الأضرحة، تارة يلقون ماء النار على وجوه المتبرجات، تارة يفعلون وتارة يفعلون، كذب في كذب في كذب. ونحن نعلم أن هذا سيكون بإذن الله تبارك وتعالى وبالا عليهم، لأنه من المكر السيء الذي بدر من أوفاء العلمانيين والليبراليين والمنافقين في سبيل التنفير من هذه الدعوة المباركة ومن دعاتها. أقول لكم يا أبناء هذه الدعوة المباركة، تمسكوا بهذا المنهج العظيم المبارك، المنهج المعصوم، المنهج المزكى، المنهج الذي لا نظير له، وهو الوحيد الذي قادر على أن تصلوا بأمتكم إلى سابق عهدها وعزها ومجدها، إلى أن تنتصر، إلى أن تسود وتقود. فندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل لي ولكم أوفر الحظ والنصيب من العمل لنصرة الدين، وإلا فاعلموا أن من لم يكن عاملا لنصرة الدين سيستبعد، والمستبعد سيستبدل وسيؤتى بغيره ليؤدي نصرة الدين، لأن الدين حتما سينتصر بنا وبغيرنا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فأيقنوا في هذا، واطمئنوا لهذا، واستبشروا بهذا، وخذوا من هذه الحملة الشديدة علينا القوة والطاقة التي تدفعنا إلى مزيد من العمل، إلى مزيد من التضحية، إلى مزيد من البذل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لا زوال وبقي دين الله عز وجل. ثقوا في أنفسكم واعلموا أن الإسلام قادم، وأن هذه الأمة تسود ولا تساد، تعطي ولا تأخذ. هذه الأمة أميرها خاطب السحابة في السماء قائلا لها: غربي أو شرقي، أمطري حيث شئت، فحتما سوف يأتيني خراجك. طريق الإصلاح أيها الأفاضل ليس بالطريق السهل، إنما هو بالطريق الصعب المليء بالأشواك. إنه طريق الأنبياء، إنه طريق المصلحين، ليس طريقا سهلا. نبيكم صلى الله عليه وسلم أدميت عقباه وكسرت رباعيته، ووضع عليه سل الجزور، وبصق في وجهه من الملعون ابن معيط، لكن ظل ثابتا. عرضت عليه أكبر رشوة في التاريخ فقال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، وهل الأمر إلا الدعوة إلى الله عز وجل؟ عبادتنا، هذه هي عنوان الكلمة القادمة، عبادتنا الدعوة إلى الله عز وجل، امتثالا لقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. معنا ومعكم فضيلة الشيخ يحيى الصافي ليتحدث عن عبادتنا الدعوة إلى الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لفت نظري كلمة الأخ الكريم في تقدمته، فصدق والله فضيلة الشيخ الصادق في أن عبادتنا هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي بمثابة الحياة لنا، وهي وظيفة الأنبياء. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أعمال الإيمان، والإيمان قول وعمل ونية، فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إنما تكون على سبيل المؤمنين، وأصدق الأمة إيمانا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء، الحلماء، الفقهاء الذين كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء رضي الله عنهم أجمعين. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب ترتكز على ركيزتين قد توفرتا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهما علو الهمة ورسوخ العلم، علو الهمة ورسوخ العلم. ولقد ورث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعيهم هاتين الصفتين حديثان وخبر، فيهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه، ومنهم نساء وكذلك تابعون. أما الحديث الأول فهو الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، وهي أخت أم سليم الأنصارية، وكانت من خالات النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، فكانت من محارمه، وكان أحيانا يقيل في بيتيهما. فلما قال يوما في بيت أم حرام بنت ملحان ثم استيقظ وقال: لقد رأيت نفرا من أصحابي يركبون سبج هذا البحر الأخضر، أي يركبون موج هذا البحر الأخضر، وهذا هو البحر الذي يبعد عنا خطوات، البحر الأخضر هو البحر الأبيض المتوسط، على أسرة كالملوك. فقالت بعلو همة: علو همتي النساء، ولكنهن صاحبات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: أنت من السابقين، أو قال: أنت منهم. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رأى من رؤيا. المرأة هذه العربية وغيرها من الرجال لا يعرفون سفينة إلا الجمل، وكان أمر عجيب أن تركب المرأة البحر، وأول امرأة عربية ركبت البحر مهاجرة فرارا من دينها هي أسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، التي هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، وجاءت هي وزوجها يوم فتح خيبر، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أدري بأيهما أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. هذه هي البحرية السفينية، تتمنى أم حرام كأختها أن تركب البحر كما ركبت أسماء بنت عميس القرشية، فما بال الأنصارية إن ركبت هذه البحر الأحمر مهاجرة إلى الحبشة، فلماذا لا تركب هذه البحر الأخضر البحر الأبيض المتوسط مجاهدة فاتحة قبرص مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه؟ خشي عمر من غزو البحر بعد أن أراد أن يستأذنه عامله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يوم أن كان واليا على الشام، ولكنه أبى وخشي أن يهلك المسلمين المهالك. ولكن معاوية لما آلت إليه الخلافة بنى أسطولا بحريا ودعا داعي الجهاد، فكانت أول الراكبات أم حرام بنت ملحان، وكيف لا، وقد قال لها صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، علو همة ورفعة قدر وجهاد في سبيل الله. ومع من؟ مع عبادة بن الصامت زوجها، ومعهم الصحابة متوافرون، ومنهم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. فلما فتحت قبرص ودخلها المسلمون الذين لم يعرفوا سفينة قط إلا الجمل، الذين كانوا يخافون البحر، ولكنها الهمة ولكنها قوة الإيمان والإسلام. فلما فتح المسلمون قبرص قال جبير بن نفير الحضرمي، تابعي وابن صحابي كان في الغزو، فرأيت أبا الدرداء تحت حائط يبكي، فقلت: ويحك يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ أجل، فالذي أعز الإسلام بذل الهرمزاني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الفاروق عمر، كذلك أذل الروماني بفتح قبرص في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. فما أن نزل المسلمون قبرص حتى وقعت أم حرام رضي الله عنها من على دابتها فماتت، فكانت أول شهيدة في جزيرة قبرص، وقبرها اليوم على شواطئ قبرص معروف، قبر المرأة الصالحة صاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت من السابقين. ويحك يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، بينما هم أمة ظاهرة قاهرة ضيعوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، بينما هم أمة ظاهرة قاهرة ضيعوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. إن أعظم أمور الله يا عباد الله التي ما ينبغي علينا أن نضيعها، ألا وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بينما هم أمة ظاهرة قاهرة ضيعوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. انظروا يا عباد الله إلى الحديث الآخر الذي رواه أصحاب السنن، حديث أبي الدرداء أيضا رضي الله عنه وأرضاه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء وقال: هذا أوان يختلس فيه العلم من بين الناس فلا يقدرون منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: كيف ذلك يا رسول الله؟ انظروا إلى علو همة هؤلاء الأصحاب، كيف ذلك يا رسول الله ونحن نقرأ القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. زياد بن لبيد الأنصاري زمع الله سبحانه وتعالى له شرف الهجرة والنصرة، فهو أنصاري سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وآمن به ومكث عنده. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر زياد من مكة إلى المدينة، فأصبح مهاجري أنصاري. أبت همته العالية إلا أن يصارع سنة الله عز وجل الكونية بسنته الشرعية، همة عالية جعلت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء الحلماء الذين الفقهاء الذين كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، هؤلاء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين أذلوا قيصر وكسرى، هؤلاء أرادوا أن يصارعوا سنن الله الكونية. هذا أوان يختلس فيه العلم من بين الناس، أن يرتفع العلم في زمن يسير، والزمن اليسير القادم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدرون منه على شيء. قال زياد بن لبيد: كيف ذلك يا رسول الله ونحن نقرأ القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من أفقه أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى فماذا أغنت عنهم، هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى فماذا أغنت عنهم. اليهود والنصارى ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بحفظ حروف كتبهم، فضيعوا الحروف والحدود، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا يا عباد الله لم يبتلينا بحفظ الحروف، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكننا لما ضيعنا الحدود والشرائع والمعالم والأوامر والنواهي، فلن تغني عنا الحروف المحفوظة، هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى فماذا أغنت عنهم. ولكن علم الدعاء أبى إلا أن يفسر لنا ما معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جبير بن نفير الحضرمي، هذا الذي قدم مع أبو الدرداء مع أبي الدرداء قبرص وتعجب من بكائه، قال: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت له: ألا تدري ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ قال: وما يقول أبو الدرداء؟ قال: فذكرت له، قال: صدق أبو الدرداء، وإن شئت أخبرتك بأول علم يرتفع من بين الناس، الخشوع، أو قال الخشية، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا، إن عدتكم يا أيها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى البصيرة والعلم، والعلم إنما في عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخشية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الصراط أيها الأحباب الذي ندعو الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة 17 مرة أن يهدينا إياه، هو صراط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير دعاة عرفتهم الأرض، خير حواريين لخير نبي صلى الله عليه وسلم. ولن تستجاب هذه الدعوة اهدنا الصراط المستقيم إلا إذا كان هذا الصراط على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يا عباد الله، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا، عدتك أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى العلم، والعلم إنما هو الخشية في عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا، كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولما كانت عدة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الخشية والخضوع التي هي العلم، عاتب ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الدعاة مبكرا، ولم يمض على إيمان بعضهم كما قال عبد الله بن مسعود إلا 4 سنين. ألم يأني للذين آمنوا، أي أما آنا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ما ضرب عبد يا عباد الله بعقوبة هي أشد من قسوة القلب. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى، فماذا أغنت عنهم. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى المثل الذي يحيي به القلوب، كما يحيي الماء والسيل الوابل الهتان الأرض. قال سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يا عباد الله، إن العلم هو الخشية، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلماء الفقهاء الذين كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. صدق فيهم وصف الحسن رحمه الله: إن المؤمنين والله قوم ذلت منهم الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى، وإنهم والله لأصحاء، ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة. وإنه من لم يتعز بعزاء تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم يرى لله عليه نعمة سوى مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. إن أعظم نعم الله عليكم أن بصركم بهذا المنهج وجعلكم من أتباعه، فالزموه وعضوا عليه بالنواجذ، فهو سبيل النجاة. العلم هو الخشية يا عباد الله، فالمبادرة فإنما هي العارية ترد، والراحلة تشد، والتراب ينتظر الخد، وما عقب الباقي إلا اللحاق بالماضي، وعلى أثر من سلف يمضي من خلف. علو الهمة والعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة هي زادكم إلى الله سبحانه وتعالى بعد تقواه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني وإياكم أيها الأحباب فداكم نفسي في هذا المسجد المبارك، أن يجمعني وإياكم في فردوسه الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، كما صليت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والخشية تعني الخوف من الله عز وجل، وبين أن دليل عدم الخشية خسر القلب. إذا بكت العيون كانت أكبر دليل على خوفنا من الله عز وجل، أما جمود العين فمن خسر القلب، وخسر القلب من كثرة الذنوب، وكثرة الذنوب من نسيان الموت، ونسيان الموت من طول الأمل، وطول الأمل من شدة الحرف، وشدة الحرف من حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. اللهم ارزقنا خشية النجاة. آمين. أيها الفاضل، حتى نثبت على علمائنا، فقد علمت أن المشايخ الأفاضل مثل الشيخ ياسر ومثل الشيخ شريف ومثل الشيخ يحيى قاموا بخطبتهم عليهم في الإسكندرية، ثم جاءوا هذه الخطبات المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتهم. فحتى لو يسمع منه ستكون الأسئلة مخصرة، لأني رأيت المشقة على وجوه أسأل الله تعالى أن يكافئهم بما هو أهل. فضيلة الشيخ ياسر، السؤال الأول: في كتاب فضيلتك الملة شرح اعتقاد أهل السنة نفيت الأدلة القاطعة على شبهة الأشعرية في أن الله ليس في كهف السماء، ثم بعد ذلك نفيت أيضا أن الله ليس في السماء، فهل هناك تناقض؟ أظن أن الألفاظ التي ذكرتها فيها نظر، لكن أعني فيما قلته، فلا هذه ليست الألفاظ التي ذكرتها، لكن نقول أن الله عز وجل في السماء بمعنى في العلو، وأما المنفي من هذا المعنى أن السماء المخلوقة تظله أو تقله تحيط به، فمن ظن أن الله في السماء بمعنى أنه داخل السماء المخلوقة وأن السماء تحيط به فقد أساء بالله الظن. الله سبحانه وتعالى فوق السماء فوق العرش، أو أن السماء مصدر بمعنى العلو، أن الله في السماء بمعنى في العلو. السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، فالله سبحانه وتعالى أجل وأكبر من أن يحيط به أحد من خلقه. من ظن أن السماء تقله تحمله أو تظله تكون فوقه فقد ظن باطلا. الله في السماء كما قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، بمعنى في العلو. يصان عن الظنون الكاذبة من أن السماء تحويه. السؤال الأخير، السؤال الثاني عفوا، نريد من فضيلتكم أن تفعل فكرة الشيخ محمد حسان لإقامة قاعدة كبار العلماء، هذا الشيخ الأول الثاني، ما هو نصيحة فضيلتكم لمن يهتم بإصابة القضايا الخلافية؟ نسأل الله عز وجل أن ييسر جمع كلمة المسلمين والدعاة إلى الله عز وجل على الخير. وأما مسألة المسائل الخلافية فلابد أن نعلم أن الخلاف أنواع. هناك خلاف تنوع يجب أن نستثمره، هذا يحسن علما معينا كمثلا علم الحديث، وآخر يحسن علم التفسير، وآخر يحسن علم الفقه، وآخر يحسن رعاية الأرامل والمساكين، وآخر يحسن أن يجاهد أعداء الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. فكل إنسان له طاقة وقدرة معينة، نقول هذا النوع من الخلاف خلاف تنوع يستثمر ويتكامل فيه المسلمون. هناك نوع آخر من الخلاف خلاف تضاد، وهو ينقسم إلى أنواع. خلاف تضاد يصادم البينات، يصادم الأدلة البينة من كتاب الله، من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. والقياس الجلي على هذه الثلاثة قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فهذا لابد أن نحاربه، كل ما صادم البينات لابد أن نحاربه. ثم هناك خلاف تضاد وقع بين السلف رضوان الله عليهم لا يصادم البينات، ليس هناك نص آية أو حديث أو إجماع قديم يصادم أحد القولين، بل هو مسألة فيها اجتهاد. فهذا يجب أن يسعنا، يسعنا ما وسع السلف ولا يسعنا ما لم يسعهم. فهذه أنواع الخلاف الثلاثة التي لا بد أن نتعامل معها، ولكن لا بد أن نضع كل مسألة في حجمها، فليست قضيتنا دائما أن كلما نأتي نثير المسائل التي تختلف فيها الطائف الإسلامية. هناك قدر لا بد أن نهتم فيه بإحياء قلوبنا وإصلاح أعمالنا ونياتنا، عسى الله عز وجل أن يلهمنا بذلك رشدنا. سؤال: ما رأي فضيلتكم في المسائل الآتية؟ هل العمل ركن أم شرط في الإيمان؟ المسألة الثانية، شيء الأجسام السياسية وطريقة مشاركة الإخوة فيها. المسألة الثالثة، الدعوة الواضحة 15 عام. أما السؤال الأول فالعمل من الإيمان كما نص عليه أهل السنة والجماعة، قالوا الإيمان قول وعمل، فنحن نعتقد أن العمل جزء من الإيمان. كما ذكرت في كلمتي، هناك عمل القلب هو ركن من أركان الإيمان، وهناك عمل من أعمال الجوارح ركن أيضا وهو ترك الشرك بالله، وهناك قدر مختلف فيه هل هو ركن بمعنى يزول الإيمان بزواله أم يبقى شيء من الإيمان لو تركه الإنسان تكاسلا، وهي الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، وأشهرها في الخلاف الصلاة، وأعمال أخرى هي من الواجبات والمستحبات كلها من الإيمان وداخلة في مسماه، ولكن لا يزول الإيمان بزوالها، بل ينقص الإيمان الواجب بترك الواجب منها، وينقص الإيمان المستحب بترك المستحب منها. وكلمة شرط وإن أطلقها بعض العلماء، لكن الشرط في اصطلاح المتقدمين وفي اصطلاح الكتاب والسنة أوسع من المعنى الاصطلاحي للشرط. فلا تظنن مثلا كلام ابن حجر رحمه الله عندما قال في الفرق بين أهل السنة والخوارج، عندما ذكر أن الإيمان قول وعمل، لكن الخوارج يرونه شرط صحة وأهل السنة يرونه شرط كمال، لا تظن أنه يقصد خروج العمل عن مسمى الإيمان، فقد أوضحه هو بنص كلامه في كتاب الإيمان أنه يرى أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من الإيمان، ولذلك لا يحاكم إنسان إلى اصطلاح هو قد صرح بمخالفته، والاصطلاح لا مشاحة فيه. وكما ذكرنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وهذا لا يلزم أن يكون بالمعنى الاصطلاحي للشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. الخلاصة أننا نعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان، منه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومن هذه الواجبات ما هو مختلف فيه، هل يكفر تاركه أم لا يكفر، والخلاف في هذه المسألة سائغ، أعني في الأركان الأربعة فقط. لا يختلف أهل السنة في غير الأركان الأربعة، يعني إنسان ترك الإحسان إلى الجار بإجماع العلماء لا يكفر، إنسان زنى أو سرق بإجماع العلماء لا يكفر إلا أن يستحل ذلك، إنسان ترك الصلاة، هذا فيه اختلاف بين أهل العلم، لا يخرج صاحبه عن أهل السنة. من أهل العلم من كفر تارك الصلاة كفرا ينقل عن الملة، ومنهم من كفره كفرا أصغر لا ينقل عن الملة، والخلاف في هذه المسألة سائغ بين أهل السنة. مسألة إنشاء الأحزاب السياسية ومشاركة الإخوة فيها، إنشاء الأحزاب السياسية على مبادئ تخالف مبادئ الإسلام مثل الليبرالية التي تنادي بالحرية المطلقة دون رجوع إلى قيد الدين، مثل الديمقراطية التي يصر أصحابها على أن يكون التشريع حقا لغير الله بهذا المفهوم الغربي، هذه أحزاب لا يجوز المشاركة فيها ولا يجوز تأسيسها. وأما أحزاب تريد العمل من أجل نصرة الإسلام ولها طريقها وفهمها على أسس منهج أهل السنة، فهو إن شاء الله طالما كانت فيه مصلحة. نحن امتنعنا في الماضي عن المشاركة في هذه اللعبة السياسية لأنها كانت باهظة الثمن دون فائدة، محسومة مسبقا، باهظة الثمن، يطلب منا أن نقر بالعلمانية والليبرالية والدولة المدنية والديمقراطية كل المصطلحات الغربية، أو نتحالف مع غير الإسلاميين من طوائف منحرفة، يضغط على الإسلاميين حتى يقبلوا بالمبادئ المنحرفة. رفضنا ذلك وقلنا عقيدتنا أغلى، ثم كانت النتائج بالتزوير محسومة، فكنا لا نشارك، نقول ندعو إلى الله بطريقتنا ولا نلزم بكلام غيرنا. فلما تغيرت موازين الحال قلنا لا مانع عندنا من تكوين الأحزاب، والدعوة السلفية لن تتحول إلى حزب، وإنما نعلم إخوة أفاضل يرون طاقتهم في العمل السياسي أكثر من طاقتهم في العمل الدعوي، يرون أنهم يحسنون هذا الباب، وقد يختلفون كما أن جماعات الدعوة قد يقع بينها اختلاف، وكما ذكرنا اختلاف تنوع يمكن أن نستثمره، اختلاف تضاد سائغ نحتمله، واختلاف تضاد غير سائغ نحاربه. فكذلك يمكن أن تكون هذه الأحزاب، وليست هذه الأحزاب إذا كانت إسلامية بإحدى الفرق 72 كما يسأل البعض. الحقيقة أن هذه الفرق 72 التي في النار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي فرق الضلال، فرق على سبيل المثال لو تأسس مثلا حزب على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حزب شيعي مثلا، لو تأسس حزب على مساواة الملل، حزب علماني يقول لا فرق بين مسلم ويهودي ونصراني وبوذي ولا فرق بين الناس على كلهم مؤمنون والعياذ بالله، لو تأسس حزب من أجل إعطاء الحرية المطلقة للناس، تلبس المرأة ما شاءت ويصنع الرجل ما شاء ويتحاكم الناس إلى غير شرع الله، الأحزاب هذه تكون من الفرق النارية. وأما إذا تأسست أحزاب على مبادئ الإسلام حتى وإن اختلفوا فهو كاختلاف المذاهب. لو قلت لك الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية من الفرق النارية لأنكرت عليك ذلك. كذلك لو اجتمع أناس على طاعة، على رغبة في نصرة الدين دون أن يضحوا بالمبادئ الإسلامية ودون أن يقولوا باطلا، وشاركوا في هذا رغبة في نصرة الدين، يجربون لعلهم بإذن الله أن يوفقوا لتقليل الفساد وتكثير الخير. لكننا كدعوة سنظل دعوة، سنظل مهمتنا الأولى حراسة الدين، ونرى أن جهدنا نفضل أن يكون في تعليم الناس وتربيتهم على دين الله، ولا نمنع غيرنا من ذلك، وننصحهم بأن يتناصحوا فيما بينهم وأن يحب بعضهم بعضا، ودورنا سيكون بأن نشير إلى من نراه الأصلح في كل مكان. من الأحزاب التي سيكونها بعض السلفيين أو من الإخوان المسلمين أو من الجماعة الإسلامية أو من المستقلين، سننظر في الأصلح في كل مكان، الأصلح لهذه الأمة، ونشير إليه ونقول هذا أقرب إلينا، أقرب إلى منهجنا بإذن الله تبارك وتعالى، وإن غدا لناظره قريب. مسألة الدعوة الوقفة يوم 15 مايو تختلفت أقاويل الداعين إلى هذا علامة ستنتهي، وأنا أقول للداعين إليها وإن كنت لا يعني أعرفهم جميعا تحديدا، أقول لابد أن ترجعوا إلى أهل العلم، لابد أن تحسب أمور هذه الوقفة أو هذا الزحف أو هذه الانتفاضة من الجهات المختلفة السياسية والعسكرية والاقتصادية والتموينية يعني الاحتياجات الإنسانية، لو حدث جرح مثلا، لو حدث مرض، كيف ستفعلون، كيف ستواجهون ما سيتم، لابد أن تحسب ويحسبها أهل العلم وأهل الخبرة، ثم يقررون المصلحة بعد ذلك. ولا أنصح أحدا أن يكون مستقلا أو يفرض على الأمة رأيا معينا وبعد ذلك من لا يشاركه يكون متخاذلا. الأمر يحتاج إلى موازين مختلفة ومعلومات كاملة ودراسة للاحتمالات، لا يصلح أن يستقل بها مجموعة دون غيرهم من شباب الأمة ربما كانوا من أقلها خبرة. نسأل الله أن يهدي الأمة سواء السبيل، وأن يوفق شبابها لما يحب ويرضى، وأن يجمعنا على طاعته. إياك أن تفقد الأمل، سمعت أن العلم هو الخشية، وكفى بخشية الله علما، وليس يلزم أن تحفظ كثرة مسائل. لو علمت كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تزكي فأنت فقهت أركان الإسلام، ما أعظم ذلك. تسأل عن الحلال والحرام تكون فقيها بالحلال والحرام، اجتهد في ذلك وكرر مسائل العلم واجتهد في الحفظ ودق الباب مرات سيفتح إن شاء الله. عمل المرأة أن يكون بضوابط شرعية في حجابها وخروجها ووسيلة مواصلاتها، ويعني حاجة الناس إليها في ذلك، وأن تكون يعني لا تختلط بالرجال الاختلاط المحرم. ليس مجرد وجود رجل وامرأة في مكان ما يعد اختلاطا محرما، إلا إذا كان معه إطلاق بصر، إلا إذا كان معه خضوع بالقول، إلا إذا كان معه تلامس بالبشرة أو بالأعضاء، إلا إذا كان معه ريبة أو خلوة. حين توجد هذه المحرمات يكون العمل محرما، وحسب حاجة المكان إليها كمدرسة كطبيبة للنساء يعني في المجالات المختلفة وغير ذلك من الأعمال التي يحتاج إليها فيها. عندما تكون المرأة محتاجة كما خرجت ابنة الرجل الصالح قالت لا نسقي حتى يزرع الرعاء وأبونا شيخ كبير، إذا ضبط العمل بالضوابط جاز، وإلا بقيت في البيت وهو الأصل. بالنسبة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وغزوة الصناديق، الشيخ كما ذكر فضيلة شيخنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم يعني سبق لسانه أخطأ من شدة الفرح، والحقيقة أن كلمة يعني غزوة يستعمل نظيرها عندهم، معركة انتخابية يقولون، واحد تاني كان يقول خناقة، والدنيا قامت ولم تقعد رغبة في تشويه الصورة، وإلا فالكلام لم يكن يعني بهذه الحدة وهذه، ولم يقل أحد منا أن من قال نعم دخل الجنة ومن قال لا دخل النار، كذبوا. وليس أننا قلنا أننا يعني صبغنا الاستفتاء بصبغة أن من يقبل الدين ومن يرفض الدين، لكننا قلنا أن الإيجابيات في الاستفتاء بنعم أرجح من السلبيات الموجودة على هذه التعديلات، لأننا نريد محافظة على استقرار، ونريد المحافظة على يعني وجود كيان للدولة بدلا من أن تهدم بالكلية تحل الفوضى محلها، أو ليتسلق أناس مفروضين على الأمة، يتسلق أناس مفروضون على الأمة ليسوا أهلا لقيادتها يفسدون ولا يصلحون. لذلك نقول هذا الكلام كلام بولغ فيه مبالغة شديدة، والحمد لله أن منزلة المشايخ والعلماء ستظل محفوظة ولو كره الكارهون. لا ده تنبيه على المعهد بيقول هو الإخوة يذكرون الإخوة بمعهد الدعوة بالعريش يعني حقيقة وجود معهد لإعداد الدعاء وطلاب العلم من أعظم الأمور أهمية في مستقبل هذه الدعوة، فنحن نؤكد على الإخوة الأهمية المواظبة من الطلبة ومن المدرسين، وأهمية الاجتهاد وليس أن يجعلوه كالمدرسة التي يذاكر قبل الامتحان بقليل، فنؤكد على الإخوة أهمية ذلك. سؤال حول ما حدث في غزة، أنا أنتهز هذه الفرصة أولا لنؤكد يعني براءة الإخوة السلفيين في غزة مما نسب إليهم من قتل الناشط الإيطالي، وإن هذا في الحقيقة ضمن الحملة المسعورة على السلفية في المنطقة كلها، والإخوة كما هو معلوم قد أصدروا بيانا ينفون فيه أنهم قد شاركوا في هذه العملية، لأن من دخل بلاد المسلمين مستأمنا ولو من واحد فقط فذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، فمن دخل بلادنا بغير سلاح بغير قتال ودخل بأمان من واحد ولو كان فاسقا ولو كان عبدا أو امرأة فهو آمن لا يجوز قتله. هذه عقيدتنا، وليس من طريقة الدعوة السلفية لا في مصر ولا في غزة ولا في أي مكان في العالم أن تقتل المستأمنين، ولكن ما يعني يلحق بها ظلما وزورا أو يضطهد بعض أبنائها ظلما وزورا فكذلك كله نبرأ إلى الله عز وجل منه، ونسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين في كل مكان. قل قولي هذا، استغفر الله.